بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعندك أخانا موسى، ما حكم طواف الإفاضة؟ شيخنا، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. نعم أحسنت، ركن من أركان الحج، ما الدليل على ذلك؟ شيخنا، الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم شيخنا. وهل تستحضر دليلا من السنة؟ نعم شيخنا، الذي روي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من امرأته صفية ما يريد الرجل من امرأته، فقيل له أنها حائض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أحابسة هي. أحسنت، حديث عائشة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صفية لما أخبرها أنها أحابسة هي، دل على أنه واجب لا يمكنهم أن يرجعوا من مكة إلا بعد أداء الطواف، وكانوا سيحبسون من أجلها، وهذا من أصرح الأدلة في وجوب طواف الوداع. وأما طواف الوداع فرخص لها أن تنفر وإن كانت حائضة، إن كانت حائضة. وما حكم رمي الجمار في أيام التشريق؟ رمي الجمار يا شيخ واجب من واجبات الحج. نعم واجب. وكم يجب، يومين أو ثلاثة؟ يجب يومين. نعم، من أحب أن يتعجل في يومين فله ذلك، ومن أحب أن يتأخر ويرمي اليوم الثالث فله ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الحج أشهر معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وقوله تعالى: اذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والمبيت بمنى ما حكمه؟ مستحب يا شيخ، يعني في أيام التشريق مستحب، وهو من الواجبات، يجب عليه أن يمكث ليلا بمنى، وأما بالنهار فيستحب. فما الدليل على الوجوب؟ فمن الذي يذكر؟ شيخنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. حديث ابن عمر صحيحين. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، فقالوا: ترخيصه للعباس يدل على أنه لا يرخص إلا لمن كان له عذر، فمن ليس له عذر يجب عليه أن يبيت بمنى. وصلنا إلى قول المؤلف: أفضل أنواع الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الفصل السابع، أفضل أنواع الهدي. قال رحمه الله تعالى: والهدي أفضله البدنة، وذلك لأنها أعظم أجرا وأكثر لحما وأغلى ثمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة: من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وهذا يدل على أفضلية البدنة على البقرة والشاة. قال: من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرة. وهذا يدل على أن الهدي بالبدنة أفضل. وكذا في الأضحية، إذا ضحى بإبل فهو أفضل، لأنها أغلى ثمنا وأكثر لحما ولحمها طيب. قال ثم البقرة ثم الشاة، يدل على ذلك الحديث المذكور في يوم الجمعة. قال وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة. حديث جابر بن عبد الله في الصحيح وصحيح أنه مسلم أن النبي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشترفنا في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وهذا الهدي في حق المتمتع واجبا بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وإذا لم يستطع الهدي لزمه صيام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثلاثة أيام في الحج يجوز أن تكون في أعمال في أثناء الحج والعمرة أو بعد أداء العمرة ثم التحلل، لأن المتمتع إذا انتهى من العمرة يتحلل، ففي أثناء تحلله له أن يصوم الثلاثة الأيام وله أن يصومها قبل يوم عرفة، ويستحب له الفطر في يوم عرفة ليتقوى به على عبادة الله، ومن ضاق عليه الوقت فله أن يصومها في أيام التشريق. وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصلي إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصلي إلا لمن لم يجد الهدي. هذا يدل على أن أيام التشريق يصومها من احتاج إلى ذلك ممن لم يجد الهدي. وأما القارن فاختلف العلماء هل يلزمه الهدي أم لا، والصحيح أنه يستحب له وليس واجب عليه، لأن الله عز وجل إنما أمر المتمتع. وكون القارن يطلق عليه متمتعا لأنه اكتفى بأفعال واحدة تجزئها عن الحج والعمرة، فهذا إطلاق لغوي عليه وليس إطلاقا شرعيا. وأما المراد بالآية فمن تمتع بالعمرة من الحج فالمراد به التمتع المعروف. وأما السبعة الأيام فيصوم عن التمتع إذا رجع إلى أهله ولا يلزمه فيها التتابع، بل يجوز له أن يفرق بينها سواء الثلاثة الأيام التي في الحج أو السبعة التي عند أهله. ومن ابتدع في الصيام في حجه ثم قدر على الهدي فإنه يجوز له أن يهدي ويترك الصيام له ذلك، لأن الهدي هو الذي أمر به أولا. قال رحمه الله تعالى ويجوز للمهدي. أما بالنسبة للمفرد فليس عليه هدي عند جميع العلماء، لا يلزم الهدي عند جميع العلماء، وإذا أحب من نفسه أن يهدي فهو عبارة عن صدقة لفقراء الحرم وله ذلك. والهدي مستحب سواء كان حاجا أو معتمرا، وكان أيضا من أحب أن يرسل الهدي من بلده ليوم يتصدق به على مساكين الحرم فله ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من بلده من المدينة إلى مكة وهو مقيم بالمدينة. قال ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هدية. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صعد وأكل منها، هذا مما يستحب للمهدي أن يأكل من لحم هدية، هذا إذا تيسر. أما في هذه الآونة إذا وجد مشقة وأن يأتي اللحم من الشركات الموكلة بذلك والمؤسسات، فإنه إذا شق عليه فلا بأس عليه، فهذا مستحب إذا تيسر فبها ونعمة، وإن لم يتيسر فلا بأس. قال ويركب عليه، أن يركب على بدنته إذا احتاج إلى ذلك. وفي الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقد شق عليه المشي، فقال اركبها. قال رسول الله إنها بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، فقال له في الثالثة غيبة أو ريحة اركبها. والركوب على الهدي إذا لم يحتج إليه يكره ذلك. لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. قال ويندب له إشعاره وتقليده، فالإشعار هو وضع الميسم عليه ويشن الإذن حتى تكون علما أنها هدي، فإذا وضعت عليه عرف الناس أنها هدي أرسلوها إلى الحرم. قد أشعر النبي صلى الله عليه وسلم ناقته في صفحة سنامها الأيمن وسنت الدم عليها، ولا تشعر من الغنم يضع فيها، الغنم ولا تشعر يضع فيها، ولأن أثار الرسم يتغطى بالصوف، أما الإذن والبقر فيجوز أن تشعر. قال ويده هو الإشعار وتقليده، التقليد هو وضع في عنقها شيئا في النعال، فقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بنعلين، وكان يقلدها أيضا بالعهن وهو الصوف وما أشبه ذلك، تقليد ووضعها على عنقها، وتميز بذلك أنها من الهدي. وعلى هذا جمهور العلماء، قد خالف الحنفية فقالوا لا تشعر الأنعام لأن فيها تعذيب، لأن في ذلك تعذيب لها، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما لا تشعر الغنم ضعفها وعدم تحملها بذلك. قال ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيئا مما يحرم على المحرم، بمعنى من بعث بهديه من بلده، فمثلا يبعث الإنسان من بلده إلى مكة هديا يذبح ويوزع على فقراء الحرم، فإنه لا يحرم عليه شيء، ولا تحرم عليه الوأكل، ولا يحرم عليه لباس الثياب، ولا يحرم عليه الطيب، ولا يحرم عليه شيء، فيكون حلالا كما يكون في أحواله الأخرى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أبعث هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت أقلد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها إلى الحرم، ولم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي. قال أنس إرسال الهدي لا يحرم على الرجل شيئا، فمثله مثل الأضحية ومثله مثل الصدقة بالذبح وغيره. ونسينا أن ننبه في الدرس السابق على ما يتعلق بالمرأة أن تحلق رأسها أو تقصر. وفي السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، فلا تحلق المرأة رأسها ولا ينجز له ذلك، لتشبه ذلك تشبهها بالرجال، وعن الله متشبهات من النساء بالرجال، ولكنها تقصر من شعرها شيئا يسيرا من طرفه ولو بقدر الأنملة، تجمع شعرها ثم تأخذ من طرفه شيئا يسيرا، وهو واجب عليها أيضا لأنه من التحلل، ولا يجوز لها ترك التقصير. ومما ننبه عليه قبل الدخول في الباب الذي بعده أن ما يتعلق بالوقوف في المنتزل وهو ما بين الحجر والركن، ما بين الباب والركن الأسود، وبعض الحجاج يلتزم هذا المكان ويضع عليه بطنه ونعم ويسمش يديه ورجليه على هذا المكان وكأنه يحضن البيت، وهذا العمل ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الواردة في ذلك لم تصح وهي ضعيفة، وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتركون هذا العمل ولا يعملونه، جاء عن جمع من الصحابة ترك هذا العمل، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في مسلم أبي شريك ومسلم عبد الرزاق، وكذلك عن أبي هريرة وعن جابر وأبي سعيد أنهم كانوا لا يلتزمون في البيت، ودعا ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الملتزم بين الركن والباب، وكان ابن عباس كان يرى ذلك، والصحيح عدم ذلك لأن الأحاديث الواردة فيه لم تصح، أخرجها أبو داود بأسانيد ضعيفة. ومما ينبه عليه أيضا أن الإنسان يستغل قيامه في ذلك المكان ووجوده في ذلك المكان بكثرة التنفر في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، والمحافظة على صلاة الفريضة فيها، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسواه من المساجد، خير من ألف صلاة في مسواه من المساجد إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجد هذا، فالصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة في الأجر في غير ذلك المسجد. وهذا التفضيل يشمل التوسعة التي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. ومما ينبه عليه أيضا أن من حدث حادثا من عمرة ولم يسلم هديا ويتحلل، وتجد كل ما فيما يتعلق بالإحصار، وتبين أن من امتنع عليه الوصول إلى مكة بسبب عدو حدث أو مرض أو ما أشبه ذلك ووجد له عذرا فإنه يتحلل وينحر هديا، قوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم في سبع الحديبية اعتمر فيحصر عن دخول مكة ونحر هديه بالحديبية وتحلل، وإذا كان الرجل قد اشترط عند إهلاله بالحج والعمرة أو إهلاله بالعمرة إنه لا يلزم الهدي، ففي حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بضاعة بنت الزبير اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها مريضة، فقال لا حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا اشترط الحاج أو المعتمر وقال لبيك اللهم بعمرة ومحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل بدون حد. وبعد ذلك يحلق ويقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. قال الشنقاني رحمه الله تعالى: باب العمرة المفردة. والعمرة المفردة اختلف فيها العلماء، هل واجبة أم مستحبة؟ فمن أهل العلم أوجبها كالإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك الرجل الذي سأله عن الحج لأبيه قال لا أحج عن أبيك وأعتمر. وأما حديث الحج والعمرة فريضتان فهو حديث ضعيف، فذهب جمهور العلماء إلى أن العمرة مستحبة وليست من الواجبات، وقال حديث حج عن أبيك واعتمر إنما كان فتوى وجوابا لذلك الرجل، ولا يلزم الأمر على الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، لم يأمر المسلمين بذلك، أمرا عاما، إنما كانت تلك فتوى لرجل بعينه يبين له أنه يجوز الحج والعمرة عن الواقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام وذكر من الحج فقط قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يدل ذلك على أنها ليست واجبة، وهي جعلوها من المستحبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كالشعرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن أجل هذا رأى الجمهور أن الحج أن العمرة من المستحبات وليست من الواجبات، وهذا قول قولي، قول الجمهور أقوى والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها أمرا عاما، وإنما هو عبارة عن فتوى أجابها ذاك الرجل فيما يتعلق بالنيابة. وقد جاء في ذلك حديثا لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وعن جابر أخرجه أحمد الترمذي، ولكن الراجح وقفه على جابر وليس مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: العمرة تطوع. نكتفي بهذا القدر الذي أخذناه. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أظن في سؤالين شيخنا، هل عندنا مجال نسأل شيخنا؟ تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال يقول أن أخا من هنغاريا ويدرس في جامعة المدينة، وامرأته مقيمة في بريطانيا، ويواجه صعوبات من قبل الجوازات عند دخوله بريطانيا، فهذا الأخ يريد أن يعرف ما الحكم، هل أو هل يجوز له أن يأخذ جواز البريطاني؟ هذا السؤال، هل يجوز له ماذا؟ أن يأخذ، يعني هل يجوز له، ما الحكم في أخذه جواز بريطاني للضرورة مثلا؟ من أجل ماذا؟ يعني كل ما يأتي يدخل، يعني يأتي من جامعة المدينة إلى ها هنا إلى بريطانيا، لأن امرأته مقيمة في بريطانيا، فيواجه صعوبات، يسألونه يعني أين أنت ذاهب، وما مجيئك، ويعني يضغط عليه. فأحب أن يعرف إذا أخذ جواز بريطاني ما الحكم في ذلك، لأن يعني لكي يتقي هذه الصعوبات، أو ما يعني عشان يعني هذه الصعوبات ما تأتي. شيخنا لماذا ما تخرج امرأته إليه؟ والله ما أعرف شيخنا، ما أعرف. أنا هذا السؤال الأخ سألني وأنا لا أعرف. المرأة هي التي تطيح زوجها أو يأمرها بالذهاب معه، ويجب عليها أن تتجاوب معه وتذهب معه حيث شاء. أما أن تبقى هناك وتلزمه بالذهاب ما ينبغي هذا. أما بالنسبة لقطع الجواز فيشترطون هذا شروطا مخالفة للشرع، إلا أن يكون الأمر ما في شروط إنما هو خاص بالجنسية، فيعني واضطر إلى هذا فلا بأس. فأنتم تعلمون عنهم اشتراط كما يشترطون في التجنس؟ يعني عندنا هنا شيخنا، نعم، يعني يشترطوا عليك يعني مثلا أمور، ماذا يشترطون؟ والله شيخنا أنا على حسب ما أعرف ما في أي شيء يشترطوا عليك شيخنا اللي يأخذ عليه يعني يشترطون في الجنسية. أيوة في الجنسية شيخنا، يعني يشترطوا عليك. أنا الذي أعرف أنهم يشترطوا عليك مثلا يعني أن تكون يعني ما تأتي بمشاكل، ويعني أن تكون من ضمن هذا الوطن وتدافع عنه، وهذه الأشياء شيخنا، ولكن غير ذلك يعني ما يخصبك فيها شيء. في الجواز هل يلزمون؟ لا ما يلزم شيء شيخنا، أنا هذا الذي أعرف ما يلزم عليك شيء، ولكن يقولون يعني مثلا أن تطيع القانون وأن تكون خاضعا للقانون، فمثل هذه الأشياء يعني تدخل معهم عهد في الجواز. في الجواز نعم، في أخذ الجواز أنا هذا الذي أعرف، لكن ما يعني ما يقولوا هذا واجب عليك وهذا غصب أو لازم تفعل كذا. على كل يبدأ بإخراج امرأته فإن تيسر له ذلك ونعم فيه، ويجب على امرأته أن تطيعه، فإن اضطر إلى ذلك فلا بأس. نعم شيخنا، شيخنا هنا في سؤال مهم شيخنا، ويعني كنا نرجو من فضيلتكم أن توجه نصيحة. فمثلا كما تعلمون شيخنا الفاضل أن هناك أناسا يحذرون من الهجرة إلى دماج لطلب العلم، زاعمين بأن الشيخ ربيع حذر من الهجرة إليها، وعند سماعهم بأن المشاكل قد انتهت بين الشيخين الفاضلين زعموا بأنهم أزالوا الكلام الباطل الذي افتروه على الناصح الأمين الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى، يعني زعموا أنه يعني جاهل وحدادي. فالمهم يعني قالوا بأنهم سيزيلون عن موقعهم، وما زالت إلى الآن موجودة في موقعهم، فما نصيحتكم لهؤلاء يا شيخنا بارك الله فيكم؟ نصحهم من يتق الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا الكلام في أهل العلم، وأن يتركوا الكلام في العلماء. ونعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضوة الخبال حتى يخرج بما قال. فهذا من عظائم الذنوب، والإنسان يفرح إذا حصل اجتماع بين العلماء ولا يكون ناشرا للشر ولما يسبب الفرقة. فليتقوا الله سبحانه وتعالى وليحرصوا على جمع الكلمة، يد الله مع الجماعة. وأما بالنسبة لما حصل فهي تحريشات من بعض أهل الفتن، والحمد لله دفع الله فتنتهم وتحريشاتهم واجتمعت الكلمة على الحق ولله الحمد. ولسنا مأمورين باتباع أحد من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحب العلماء ونجلهم، ولكن الخطأ يحصل والخلاف يحصل، والإنسان مأمور باتباع الدليل الشرعي ومأمور بماذا؟ بالأخذ بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهؤلاء الأخوة إذا لم يتركوا هذا الشيء يعني تبتعدون عنهم تناصحونهم، وإن لم ينتصحوا فتتركونهم. الله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.